السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في تقدمة العميد اقتباس من الرحبية، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام إلى ما آخر إلى آخر ما أورده سعادته. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الكلمة القصيرة التي تكون مقدمة لأسئلة وتكون أيضا يسيرة، نفتتحها بذكر الإخلاص لله جل وعلا، لأن المتحدث والمستمع وغيرهم من سائر القطاعات العاملة وغير العاملة كلهم مطالبون بالإخلاص، فالإخلاص شرط للقبول. إنما الأعمال بالنيات، كما أن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به شرط آخر للقبول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخسر الناس صفقة من يعمل ويتعب ويكدح ويكون عمله هباء منثورا، ولا يكون هذا خاص بالمخاطب، والحرس حرس الحدود على الثغر، وجاء في حقهم النصوص الكثيرة التي ترغب في حماية الثغور: وعينان لا تمسهما النار، عين ذرفت من خشية الله أو بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولا شك أن هذا العمل شاق وله مخاطره، لكن علينا أن نخلص في عملنا لنستحق هذا الوعد من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أقول هذا خاص بهذه الفئة من الناس، جهات الأمن التي تحفظ على البلاد أمنها ويحفظ الله بها البلد من الشرور والمخاطر، هؤلاء متعرضون لمخاطر كغيرهم، لكن مع ذلك عليهم أن يحرصوا على الإخلاص، لا يكون يحرص ثغر وفي عمله دخل، أو يحرص ثغر ويتعرض لخطر ويفرط بما أوجب الله عليه من أداء الصلاة في أوقاتها. علينا أن تكون أعمالنا متكاملة مرضية لله جل وعلا. إذا كان هذا الكلام موجه لكم أو لأمثالكم من حفاظ الأمن وحراس الأمن، فهو متوجه إلينا قبلكم. حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يتناول من تعلم العلم وبذل فيه وقته وجهده وسهر بسببه الليالي، ثم بعد ذلك يكون في النهاية أول من تسعر به النار، صلى الله العافية. ففي الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: يجاء بالعالم فيقال له ماذا صنعت، فيقول تعلمت العلم فيك، يعني الله جل وعلا، وعلمته الناس ونشرته بينهم، فيقال له كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. هذا أول الثلاثة، يعني لا يظن أحد أننا إذا وجهنا القول بالإخلاص وأكدنا عليه إلى فئة مخاطبة المتحدث أولى منهم وأشد، لكن هذا كلام نتتابع عليه ونتعاون عليه ونفيد ونستفيد منه. ثم يؤتى بالرجل الذي جاهد حتى قتل، فيجاء به فيقال ماذا صنعت، فيقال قاتلت وجاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فيؤمر به فيسحب إلى النار. والثالث الجواد المتصدق الذي لا يترك باب من أبواب الخير إلا ساهم فيه، فيقال لماذا صنعت؟ قال اكتسبت المال من حله، فيقول اكتسبت المال من حله وما تركت بابا من أبواب الخير إلا بذلت فيه، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد يعني كريم. فهو الثالث يؤمر به فيسحب إلى النار. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالأمر خطير جدا، ومزلة قدم والنية شرود، ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتحسسها في كل وقت، ما يعمل عمل إلا ويريد به وجه الله. ومن الخسران أن يبذل الإنسان نفسه وليله ونهاره وجهده وقد يموت في ضحية في عمله ثم يؤمر به يسحب إلى النار. علينا أن نخلص لله جل وعلا، وأن نتقي الله جل وعلا ونخشاه، وبفعل جميع ما أمرنا الله به وترك ما نهانا عنه يحرص في سبيل الله، وقد يحصل له لا سيما في الحدود وغيرها والثغور يحصل له ما يحصل، لا سيما وأن الفتن قد زادت وعمت وطمت ويخشى منها، وفي النهاية مضيع للصلاة، هذا خسران كل المقاييس، له بل كسب الدنيا وارتاح، وله بل كسب الآخرة ونجا من عذاب الله. والعالم أشد من ذلك، لأن عليه من التبعة والمسؤولية أعظم من غيره، لأنه مسؤول أمام الله جل وعلا بما بلغ عما بلغه من كلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن المسؤولية عليه أشد، والحجة عليه قامت بأجلى صورها. لكن نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق على ما كلفنا به، وأن نجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا يقول كيف نجمع بين حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها والحديث حبب إلي من دنياكم ثلاث؟ ما في ثلاث، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولا مخالفة بين الحديثين. أولا الحديث حديث الترمذي الدنيا ملعونة، في كلام كثير لأهل العلم وبعضهم يضعفه، وعلى فرض ثبوته ما يخالف الحديث الثاني، كون الإنسان يحبب إليه بعض الأشياء هذه جبلة. والطيب لا شك أنه على اسمه طيب، والنساء الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فالمطلوب من النساء الصالحات التي تعين على ما يقرب إلى الله جل وعلا. وكونها ملعونة ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما، هذا الحديث في كلام لأهل العلم، ومنهم من يضعفه. وعلى كل حال فيه إن ثبت الترهيب أو التحذير من الانهماك في الدنيا، من الانهماك في الدنيا، بل يكون الهم ما خلق من أجله هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وما يناله أو يسعى إليه من أمور الدنيا فإنما هو من باب الوسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولذلك جاء ولا تنس نصيبك من الدنيا، الذي يعني نصيبك الذي يعينك على تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت. فالدنيا ليست هدف وليست غاية، وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف. ومع الأسف أننا نرى كثيرا من المسلمين صارت هي الغاية، فمثل هذا يحتاج أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة، مع الأسف، مع أن المسلم إنما خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف. تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى شيء من متاع الدنيا يبلغه إلى ما يريد. لا يجوز أن يصبح عالة على الناس يتكففهم ويقول أنا أتعبد وأحقق العبودية، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يقول ما حكم من عليه قضاء ولم يتذكر أيام قضائه؟ ما حكم من عليه قضاء يعني من رمضان ولم يتذكر أيام قضائه؟ عليه أن يقضي حتى يغلب على ظنه أنه أتم العدد، فعدة من أيام أخر. يقول ما حكم استعمال خاتم التسبيح يعني الذي فيه العدد؟ خاتم التسبيح والمسبحة لا شك أنها خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أم المؤمنين تسبح بالحصى وجهها إلى التسبيح بالأنامل بالأصابع، وقال إنهن مستنطقات. هذه السبحة تنتقل إلى قبرك ولا تأخذ معك، لكن أصابعك معك تشهد لك يوم القيامة. سنة الوضوء في الأوقات المنهي عنها، هذا يسأل عنها. لا شك أن أوقات النهي خمسة، من صلاة أو من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها، ومن توسط الشمس في كبد السماء من الزوال، من حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومنه إلى أن تغرب، ثلاث منها موسعة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا موسع، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب هذا أيضا موسع، وهناك وقتان مضيقان أو ثلاثة أوقات مضيقة، ثلاثة أوقات مضيقة جاء ذكرها في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، من بزوغ الشمس إلى أن ترتفع. مع الأسف أن المخالفة في هذا الوقت أظهر من غيره، لأن الذي في التقويم هو بزوغ الشمس، هو شروق الشمس وبزوغها لا إشراقها وارتفاعها، فالناس مجرد ما يرون التقويم ينظرون إلى ساعاتهم يصلون، هذا هو الوقت المضيق، هذا هو الوقت المنهي عنه، هذا وقت مضيق لا تجوز فيه الصلاة ولا يقبر فيها الأموات، بمعنى أنه لا يصلى على الجنائز ولا تقبر في هذا الوقت المضيق. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، والثالث يتضيف الشمس الغروب حتى تغرب، فالوقتان الموسعان الأمر فيهما أوسع، ولذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح بعدها، وقضى هو عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر، الأمر في ساعة. وأما الأوقات الثلاثة المضيقة فلا يقضى فيها شيء غير الفرائض، غير الفرائض ولا يؤدى فيها شيء، لا ذوات أسباب ولا غيرها، لأن النهي فيها أشد. ومذهب الجمهور عدم الصلاة في الأوقات الخمسة، عدم الصلاة في الأوقات الخمسة سواء كانت موسعة أو مضيقة ولو كانت ذات سبب، ومعروف مذهب الشافعية قالوا لا، ذوات الأسباب تقضى في هذه الأوقات، والكلام في المسألة يطول والجمع بينها دقيق، لأن منهم من يرى أن التعارض بين النصوص عموم وخصوص مطلق، فيحمل الخاص على العام، ويختلفون في الجمهور يقول أن الخاص أحاديث النهي والعام أحاديث ذوات الأسباب، فينهى عن الصلوات مطلقا لأن الخاص مقدم على العام، والشافعي يقولون العكس. وعلى كل حال المسألة دقيقة ومبحوثة، لأنها ليست من السهولة بمكان، بل هي من عضل المسائل، والأمر والجمع فيها ليس بالسهل، لأن ليست من العموم والخصوص المطلق، وإنما هي من العموم والخصوص الوجهي. فلو ترك الإنسان الصلاة في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب، فالجمهور قدوته وعمدته ولهم أدلتهم، ومن فعل لا سيما في الأوقات الموسعة فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول من دخل المسجد وقد انتهت الصلاة وفيه جنازة، هل الأفضل أنه يقيم الصلاة وإلا يصلي على الجنازة؟ الأفضل أن يصلي على الجنازة لأنها تفوت، الجنازة تفوت، فتقدم على غيرها، والصلاة ما زال الوقت باقيا. يقول: يحصل في بعض مناطق الحدود متسللين، منهم الفقير المسلم، ومنهم المهرب، ومنهم غير المسلم، ويحصل لهم الإنذار والتهديد بإطلاق النار عليهم إذا أرادوا الفرار، ويحصل قتل في بعض الحالات، فهل يلزم الصيام شهرين لمن قتل؟ هذه المسألة معروضة بين يدي اللجنة الدائمة، فالسائل لو طلب الفتوى منهم كان أولى لتكون موزعة على جميع الجهات، لأن مسألة دقيقة وحرجة، وأيضا اللجنة درسوها، ونسأل الله التوفيق والإعانة للجميع. يقول: صلاة العشاء هل الأفضل فيها إذا كان ما يطالب في جماعة المسجد، يعني كان معذور لا تجب عليه الجماعة، التأخير أو صلاة على وقت التقويم؟ لا، بالنسبة لصلاة العشاء التأخير أفضل، إذا كان ممن لا تلزمه الجماعة ولا تلزمه صلاة المسجد التأخير أفضل، إنه لوقتها لما صلى في ثلث الليل وأخرها إلى ثلث الليل قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يقول: توجيه للمرابطين على الحدود. التوجيه حصل في المقدمة. منك ذا؟ منك السؤال. يقول: قال تعالى: الطلاق مرتان، هل يقع لفظ الطلاق بالثلاث بينونة كبرى؟ وما الفرق في هذه الألفاظ: طالق بالعشرة، بالمئة، طالق ثم طالق ثم طالق؟ هذه المسألة عامة أهل العلم على أنه إذا طلق ثلاثا سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة أنه يقع ثلاث، وعليه الأئمة الأربعة وأتباعهم، فأهل العلم قاطبة يقولون بأنه يقع وتقع بينونة كبرى. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا كان بلفظ واحد أو بألفاظ لم يتخللها رجعة أنها تقع واحدة، أنها تقع واحدة، وكانت الفتوى على قول الجمهور سابقا في بلدنا، ثم لما جاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اعتمد قول شيخ الإسلام وصار يفتي به، وهو المفتى به الآن. كل واحد شيخ الإسلام ما تخللها رجع خلاص. يقول: اختلف بعض المفتين، شلون كتبها، أثناء دخول المسافر مع جماعة يرغب أن يصلي صلاة المغرب والجماعة يصلون صلاة العشاء، منهم من يقول يجلس في الركعة الثالثة ويسلم مع الجماعة، يعني ينوي الانفصال عنهم وينتظرهم ثم يعود إليهم، لأن متابعتهم في الركعة الرابعة مبطل لصلاته، فينوي الانفراد حتى يصلوا الرابعة ثم يرجع. والصورة الثانية أن ينوي الانفراد ولا يرجع، يتشهد ويسلم، وأهل العلم يقولون هو مخير، إن شاء فعل ذلك وإلا، والأمر فيه يسير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.